النار. قصة نجيب محفوظ، إعداد عبد الرحمن فهمي، إخراج محمود يوسف. شيال. اسكندرية يا قطر الندى، رجعتلك في الآخر، غبت عنك كتير ورجعتلك في الآخر. تاكسي. بانسون ميرامار من فضلك. هي العمارة ما تغيرش فيها حاجة إلا أثر الزمن طبعا. إذا كان أنا وشي كارم مش وبقى زي السفنجة، مش عاوز الحيطان تقشر. يا ترى يا مريانة أنت لسه موجودة ها ولا متي؟ 20 سنة على الأقل ما جتلكيش البنسيون. إياك تكوني لسه موجودة، وإلا تبقى العيشة هنا سخيفة وملهاش معنى. الولية بين عجزت وسمعها تقل. عندها على الأقل 65 سنة دلوقت، إذا كانت لسه عايشة يعني. طيب طيب، إيه الزنبليطة دي؟ رين رين رين، إنتي مسروعة؟ إيه؟ هي هي بالغلبة بتاعتها. إيه والله زمان يا مريهنة، يا ترى هتفتكريني؟ نعم. في إيه؟ هي مريهنة بعينها، بس اتغيرت قوي يا مريانة. افندم في ايه؟ ظهرك الحانة شوية، شعرك ده طبعا مسبوخ، مهما غرقت وشك تواليت التجاعيد باينة، ايديكي كلها عروق. مؤكد مش هتفتكرني. في ايه يا خضري؟ صباح الخير يا مدام. صباح النور. في ايه؟ او زي انتي مش ده برضو لسه بانسيون ميرامار؟ ايوه هي دي بانسيون ميرامار. في عندك اوضة فاضية؟ اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا بي اتفضل. نفس الانطري وتمثال العدرة مطرحه ما تغيرش، حتى الكنبة الابانوس ما تزحزحتش ملي. ما فيش حاجة غيرها الزمن وشقل كيانها إلا أنا وإنت يا مريانة. أوه مين؟ عامر بيه. كويس إنك لسه فكران يا مدام. يا خبر أبيض، عامر بيه. مش معقول دي. وحشان يا مريانة. اتفضل استريح عامر بيه. 10 سنة ما حد شافك. يا سلام. 20 يا مريانة. 20 سنة، اوه دي عمر كبير. الحمد لله على السلامة عامر بيه. انا سعيد قوي اللي شفتك يا مريانة. فين ايام زمان الحلوة يا مريانة؟ 20 سنة وما تسألش عن مريانة، اخص عليك يا عامر بيه، انت فالصو. معك حق يا مريانة، انما انت عارفة بقى مشاغل ووجع قلب. الصحافة سرقت عمري. اتجوزت عامر بيه؟ ابدا. وامتى ان شاء الله ناوي تعملها؟ لا جواز ولا اولاد ولا شغل. ايه مش في شغل؟ انت سبتي جورنال. هو اللي سابني يا مريانة، انا انتهيت. عامر وجد انتهى خلاص، انتهى يا مريانة. يا حرام، طردوك من الجورنال يا عامر بيه؟ حاجة زي كده يا مريانة، قعد رئيس التحرير يقرف فيا لحد ما طلبت اتحال على المعاش. انا عامر وجدي اللي كتب في جريدة اللواء ايام محمد بيك فريد، وكنت احسن كاتب عند الزعيم الخالد سعد باشا زغلول، يجيلي على اخر الزمن ولد ما يجيش من سن احفادي عاوز يعلمني الصحافة. معلش يا عامر بيه، الدنيا بتغير كتير. انت مش خلاص سبتوا جورنال؟ سبتوا يا مريانة، سبته وجيت اقعد معاكي على طول. في عندي اوضة على الكورنيش حلوة كتير علشانك. وانا برضه استحمل هوا البحر يا مليانة، اقل نسمة هوا بترقدني دلوقت. تعبوا تشوف الاوضة اللي على المنور؟ افتحي يا مريانة اياك يكون زبون. مين؟ مش معقول طلبة بيه. هو طلبة مرزوق بعينه. بالحضن يا مريانة، بالحضن بالحضن. طلبة بيه يا خبر ابيض، مين يصدق دي؟ يا سلام، لفت الايام على قد ما لفت ورجعنا من اول وجديد. الله، انت عندك حد ولا ايه؟ تعالي اما اعرفكم ببعض. عامر بي وجدي، جورناليست مشهور من زمان. سمعت عنه قبل كده. طلبة بي مرزوق كان وكيل وزارة ومن الأعيان الكبار، كان عنده 1000 فدان. أظن أنا مرة كتبت عنه، مرة ولا مرتين مش فاكر. يعني تعرفوا بعض من الأول؟ ما افتكرش إني شفتك شخصيا. ما اعتقدش، اصلي ما كنتش بهتم بوكلاء الوزارات، كنت بسيبهم للمحررين الصغيرين. على اي حال انا كمان ما كنتش بهتم بجرائد الغوغاء اللي كنت بتشتغل فيها. غريبة، مع اني اذكر انك اصدرت تجذيبات رسمية للاخبار اللي نشرتها عنك. عشان كلها كانت كدب في كدب. ما ظنش، يعني حكاية انك رحت المولد سكران انا شفتها بعيني. انت يا استاذ كداب، انت وحزبك كدمين، يعني انا اقدر ارفع عليكم قضية قذف. ايه؟ ايه دي عامر بيه، طلبة بيه، انتم هتتخانقوا على حاجة ملهاش معنى دلوقتي؟ احزب ايه وبتاع ايه؟ ما خلاص. خلاص. ايوه صحيح يا اخي، احنا بنتخانق على ايه دلوقتي؟ دي حكاية بقالها 40 سنة. يعني سقطت بمضي المدة. يا سيدي، وحتى لو مكنش سقطت، هو فين حزبكم اللي حرفوا عليه قضية؟ ما تحل من سنين يا أستاذ. احنا مخينا صغير بشكل ايه ده. أستاذ عامر، ايدك. انا يسعدني ان احنا نكون اصدقاء. احنا اصدقاء بحكم السن والجيل، احنا اصدقاء بحكم الماضي يا طلبة. تمام، احنا الاتنين بنمثل الماضي، الماضي اللي الجيل ده نبذه. والله انا شخصيا ما نبذنيش قوي يعني. انما انا بقى بيت اتخرب. 1000 فدان يا عامر، 1000 فدان يا عالم. والحراسة؟ لا لا لا، ما تلبخش بقى، الحراسة رفعوها عني من شهرين. انت كان عليك حراسة يا طلبة بيه؟ ايوه يا ستي، حضرته كان عاوز يهرب فلوسه. يا راجل ما تقولش الكلام ده. لا يا شيخ، انا صحفي، الاسرار بتجيلي اول باول. كده انت طول عمرك كداب. حكايه التهريب دي عامله زي حكايه انه رحت المول السكران، ولو ان يعني انا بيني وبينك. ايه مظبوط. لا لا لا، انت عايزه توديني في داهيه انت كمان. عاوز انا اعترف يا مريانة، دي النيابه بحالها ما قدرتش تاخد مني الاعتراف ده. اهلا وسهلا يا طلبة، الحمد لله على السلامة. تعرف يا عامر، انا اول ما شفتك كنت حمشي. إيه؟ انما الحمد لله احنا دلوقتي نفهم بعض ونقدر نتسلى. كفاية يا اخي ان احنا من جيل واحد. فرجيني بقى على احسن اوضة عندك يا مريانة. الست هنا. الست مين يا شطرة؟ الست مريانة. وانت تبقي مين؟ أني زهرة. طيب اتفضلي يا زهرة. دهدي، الست فين أمال؟ زمانها جاية، اتفضلي استريحي. هي حتغيب؟ راحت للدكتور وزمانها راجعة. سلامتها، هي بعافية شوية يعني؟ أبدا، بس العجايز اللي زينا لازم يروحوا للدكتور كل شوية. ده انتم الخير والبركة. الله يبارك فيك يا زهرة. انت من انهي بلد؟ أني من الزيادية، مديرية البحيرة. وقاعدة في اسكندرية؟ لا أبدا، أني جاية من البلد على طول. أمال تعرفي المدام منين؟ أصل أبوي الله يرحمه كان بيجيب الجبنة والزبدة والفراخ، وكنت ساعات كده باجي معاه. ولما مات ناويه تجيبي لها انت الحاجات دي بقى؟ لا ابدا. بينها رجعت. خليك انت بس ريح، انا هفتح لها. زهرة، مش معقول. ازيك يا زهرة؟ تسلم يا سيد، تسلم يا سيد. زهرة دي بنت راجل طيب قوي يعمل بيه، الله يرحمه. اقعدي يا زهرة، اتجوزتي؟ لا ابدا يا سيد. مش معقول، واهلك سايبينك من غير جواز لحد دلوقتي؟ ماني انا جيت لحضرتك من تحت راس الحكايات دي. ايه حصل حاجه؟ طيب اسيبكم تتكلموا واقوم انا اصلي العصر. مين البنت الفلاحه اللي قاعده مع المدى في اوضتها دي؟ زهره. زهره ايه؟ زهره وبس. وبتعمل ايه هنا؟ انت مالك يا اخي؟ قولوا لي مبروك يا جماعه. مبروك يا مريانة. لا مش قولنا عليه الاول؟ خلاص استريحت من الشغل في البنسيون، زهره هتشتغل عندي. حلو. الله، ليه كده بس؟ وليه لا يا عمر بيه، دي بنت كويسه قوي. ما هو يعني علشان كويسه ما يصحش تشتغل في بنسيون. البنسيون بتاعي محترم يا عمر بيه. انما هو بنسيون بينزل فيه شبان رايحين جايين، ودي يعني بس. لو انت مالك يا اخي، يهمك في ايه؟ البنت صغيره يعني كانها بنتي. قصدك تقول بنت بنتك؟ فعلا كانها بنت بنتي، يعني لو كنت اتجوزت. مش لو، انما اللي حصل انك ما اتجوزتش. مالك انت ومال البنات والاولاد؟ المشاعر الابويه دي حاجه ما تعرفهاش. يا فضيله الشيخ، انا طالب القرب منك على سنه الله ورسوله. انا صحفي عندي ملك، وابويا كان امام مسجد سيد المرسى والعباس. الله يرحمه، كان من اولياء الله الصالحين. انما انت طلعت فاسد، ابوك دخلك الازهر والشيوخ طردوك. ظلم، ظلم يا فضيله الشيخ. اتهموك بالزندقه والالحاد. ظلم، ظلم. الزنديق يطرد من كل مكان. اخرج، اخرج، اخرج من جنتي، اخرج من جنتي. ظلم، ظلم. اخرج من جنتي، اخرج من جنتي. ظلم، ظلم. انت غلطان يا عم بيه، انا هدفع لها 5 جنيه غير الاكل والشرب والنوم. هتلاقي احسن من كده فين؟ انا بكرمها علشان خاطر ابوها. يا اخي احنا في ديك الساعه اللي نصطبح ونتمسى كل يوم بوش حلو زي وشها؟ طلبه بيه، يعني انا وشي وحش؟ انت ما بقاش عندك ذوق. والله كان عندي يا مريانة وخلص. ما هو مش طريقه دي يا مريانة، مش معقول تسمعينا مغنى جريجي طول النهار والليل. مفيش مغنى عربي الا الليله بتاع ام كلثوم، انا نبهت عليكم بكده من الاول. بس لو كنت فاهم اللي بتغني دي بتقول ايه. فاهم انت يا طلبه؟ نعم، انا اخويا ما اعرفش من الجريجي الا كلمتين اتنين، ياسو وكاليميرا. تبقى زهره بتعرف اكتر منكم. زهره ديوميتريو. سكر مظبوط ولا ساد؟ حلو. انت علمت البنت بسرعه قوي يا مريانة. دي لقطه يا عم بيه، لقطه تفهم كل حاجه وهي طايره. وبنت جدعه راجل. انتم عارفين انها جايه من بلدها هربانه. هربانه يعني لازم تفتش السر يا مدام. هو في حاجة بيستخبى يا زهرة؟ لا يا مريانة ملكيش حق، مدام هي عايزة تحافظ على سرها لازم تحافظ لها عليه. وخصوصا اذا كان سبب هروبها هو اللي في بالي. قصدك ايه يا بي؟ ها؟ قولي كده قصدك ايه يعني؟ انا شبشبي اشرف من اي واحد يتكلم عليا كلام فاضي. ها؟ خير ايه يا زهرة؟ ما هاني ما حبش الكلام ده يا مدام، ما حبش الكلام الفاضي. ايوه اللي عنده كلمة يلمها احسن. يا زهرة ده بيضحك معاكي. ويضحك معايا بتاعه بس، بتاعه يعني يضحك معاي. هاني عارفة قصدك كويس. يا بنت، يا بنت حرام عليك، ده انا قد ابوكي. قد ابوي؟ وتشيلي زعلك. انت عملتي حاجه بطاله؟ اللي انت عملتيه ده يشرفك. الحكايه يا جماعه ان بعد ابوها ما مات جدها حاب يجوزها لراجل عجوز علشان غني. وماله العجوز الغني؟ وحش يعني تدفن نفسها بالحياه علشان عنده 8 فدان؟ ما هو اللي كان عنده 1000 فدان دفن نفسه بالحياه. ده كان عاوزني عشان اخدمه. سابت لهم البلد وهربت على هنا عشان تخدم زباينك يا ملعونه. انا عارفك كويس. زهره بنت شريفه وجدعه يا طلبه، ما تخافش عليها، دي زي الراجل. لو كانت زي الراجل ما كانش هربت، كانت قالت لا ونفذت كلامها. انت عارف بقى التقاليد في الريف، كلام الجد او الاب مقدس، محدش يقدر يعصاه. وهو يعني كنت حسيب النص فدان بتاعي واهرب الا مش شديد القوي. وملكيش حد غير جدك يا زهره. ليه يا اختي متجوزه يا بيه؟ بس ايدك منها والارض. جوز اختي طمعان في النص فدان، واختي ما تقدرش تتني عليه كلمه. ودلوقتي بقى حيشيعوا في البلد انك ما رضيتيش تجوزي العجوز علشان عشقه. اغرب صوابع في حباب عينين اللي يقول عليا كده. بذمتك ما انتش عشقه. قلت لك شبشبي اشرف من ايها واحد يتكلم عليا. ايه هو العشق حرام يا زهره؟ انت يا طلبه ببيتي كلام، فين زوجك بتاع زمان؟ قلت لك خالص. ابعد عني يا مدام يا عم. ايه ايه يا زهرة؟ مالك مالك؟ الله طلبة تعالى يا اخي شوف البنت المجنونة دي. ايه في ايه؟ ايه زي دي على الصوب؟ الراجل الشايب ده اللي ما يختشيش. انا عاوز ندلك وقال. ها تدلكيه؟ ايوه يا سيد، عاملة الفضيحة ده كلها عشان بقولها تعالى دلكيني. سامعين قلة الحياة بتاعته؟ انتي فاهمة غلط يا زهرة. طلبة بيه عيان، كلنا عارفين انه عيان ومحتاج لتدليك. كان بيسافر اوروبا زمان كل سنه علشان التدليك دي. وده اسمه كلام يا مدام برضو اللي بتقوليه دي؟ ايه مش عاوز بلاش؟ ايوه مش عاوز. حاجه حلوه قوي دي، ينده علي اخش له بسلام اتنية قطه الاقيه متلقى على وشه ونصه عريان. كفايه يا زهره، الراجل كبير اكبر من ابوكي، انت فهمتي غلط. يلا قومي اغسلي وشك وانسي الموضوع. انا دلك وقال ادي اللي كان ناقص علي. جالي النهارده زبون جديد، اديت الاوضه اللي جنبك يا عامر بيه. ايه تلميذ؟ لا موظف كويس، وكيل حسابات شركه اسكندريه للغزل. على الله بقى يكون سهير من اللي بيقعدوا طول الليل يغنوا ويخبطوا علشان يقلق نومك. احسن، علشان افضل صاحي واقفش غزواتك الليليه. انت بتظلمه يا عامر بيه والله. مريان علشان تصدق ان كان قصدي كويس، المدام تشهد ان قلت لها وخدت رايها. في ايه يا اخويا؟ في ان زهره تعمل لي تدليك. وما لقيتش الا المدام تاخد رايها طبعا هتقول لك مش بيقول ادوا القط مفتاح القرار. انت بتشك فيه ليه؟ دي راجل عجوز. العواجيز رخرين لهم نزواتهم. انا على العموم كان قصدي خير، قلت بدل ما اجيب له حد من بره هي اولى بالفلوس. اهلا وسهلا، فرحان بيه. مساء الخير يا مدام. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. حبيبتي وسرحان بيه البخيري، وكيل حسابات شركه اسكندريه للغاز، عامر بيه وجدي. اهلا وسهلا. طلبة بيه مرزوق. اهلا وسهلا. تشرفنا. تشرفنا. ايه بتقضوا سهراتكم كل ليله في القعده اللطيفه دي ولا ايه؟ اتفضل اسهر معانا. المره الجايه ان شاء الله يا مدام. الليله دي عندي ميعاد عن اذنكم. الله، ولما هو عنده ميعاد راجع ليه؟ يمكن هياخد حاجه من اوضته ولا هيغير هدومه. باين عليه شاب لطيف. فرحان بروحه. هقام عليك يا طلبة بيه، انت اللي حيت تقعد معاه علشان هتقول عليه كده. وهي محتاجه قاعده من اول نظر الواحد بيفقس الصنفضه، تلاقيه نافخ صدره وشايل دماغه لفوق كان مفيش حد مال عينه. يا اخو يا بلاش وجع قلب. بدل ما اقعد اعرفكم واحد بالتاني، كل واحد يعرفنا بنفسه احسن، مش كده ولا ايه؟ انا بصفتي اقدم الزباين الجداد هبتدي. اسمي سرحان البحيري، وكيل حسابات شركة الغزل بإسكندرية. سرحان بي من عيلة البحيري، عيلة كبيرة في البحيرة. سمعت قبل كده عن عيلة البحيري يا سي عامر؟ أنا حسني علام من طنطا. مسيو حسني من عيلة علام بطنطا. أظن عيلة علام دي معروفة، ما تقدرش تنكرها يا طلبة. أنت ابن عبد الحميد علام؟ يبقى عمي. أنا ابن عبد الفتاح علام. الله يرحمه. كالراجل ولا كل الرجالة. حسني بي عنده 100 فدان، لا زادت ولا نقص. يعني فرقت بنت على الإصلاح الزراعي. أستاذ منصور، أنت لسه ما قدمتش نفسك. منصور باهي، مذيع في إذاعة اسكندرية. أخوه كان زبون قديم عندي، كان أحسن ضابط بوليس في اسكندرية. هو دلوقتي بيشتغل فين مسيو منصور؟ في المباحث العامة. مبسوط يا سي عامر؟ ادينا وقعنا. ما تبقاش سخيف، الولد بيقولك بيشتغل في الإذاعة. واخوه؟ عن إذنكم. هوام كده يا منصور بيه. عندي شغل يا مدام، أنا اتشرفت بمعرفتكم جميعا، سلام عليكم. وماله عصره كده ليه؟ ده بيرتعش بزبزبة قدرها 90 كيلو سايكل في الثانية. السلام عليكم. ما انت قاعد يا حسني، ولك حاجة؟ عاوز اكشف البطارية بتاعت العربية عشان باين انها ضعفت. قول لي يا سي حسني، عارف كهربائي كويس؟ هدور. انا عارف واحد كويس في محرم بيه، حاجة معاك اعرفك بيه. سلام عليكم، عليكم يا جماعة. يا اخي يا اخي، الجدع ده حشري قوي. ده من عيلة كبيرة يا طلبة بيه. عيلة البحيري مش كده؟ انا عمري ما سمعت عنها. ثم كل واحد يعني من البحيرة يبقى بحيري؟ على كده بقى تبقى زهرة اسمها زهرة البحيري. لما انزل اخويا انا الاخر ادور لي على كاسين يدفوني. خش يا زهرة. انا مش زهرة يا سبتاع. انت انت يظهر تقلتها الليله دي قوي. ايوه احنا وقعنا في وسط جواسيس. انا هعزل من هنا. ما تبقاش غبي، افرض ان فيهم جاسوس، انت بتعمل حاجه؟ يا اخي ساعات بحب افضفض عن قلبي بالكلام، ما فضفضش. طب اجري نام، اجري، الساعه 1 بعد نص الليل. ايوه انا رايح انام. اديني الاهرام يا محمود. اتفضل يا استاذ. عدم المؤاخذه، هو سيادتك في بني سمر مر؟ ايوه. كنت عايز نساله سيادتك عن البنت اللي بتشتغل عند المدام زهره. مالها؟ ابوها فين؟ ابوها ميت. ها؟ ملهاش حد يتكلموا معاه؟ تتكلم معاه في ايه؟ اصلها بنت كويسه وباين عليها بنت حلال، والواحد برضه لازم يتجوز ويفتح بيت. عاوز تتجوزها يعني؟ والله بنفكره في الحكايه دي يا استاذ. وماله، البنت فعلا كويسه تنفعك؟ الواحد يتصل باهلها ازاي؟ اهي دي اللي معرفهاش بقى، انما تقدر تتكلم مع المدام وهي تدلك. متشكرين يا استاذ. دماغ يا مريانة ارجوكي. طيب وطي الراديو شويه. ذوق بلدي يا طلبة بيه. طول عمره. بس لو كنت فاهم اللي بتسارسع دي بتقول ايه. ترجمي له يا مريان احسن، ده فلاح. يعني انت اللي فاهم قوي؟ والله انت فلاح اكتر مني. لا لا مسيو عامر، طلبة بيه دي متربى في الجزويت، وانا يا ست متربى في الازهر. خلصيني بقى وهاتيلي حاجة عرب افهمها. اسمع يا سلام، اسمع بتقول ايه. يا حبيبي يا عيني، انا وماما سهرنا كتير نفصل الفستان بتاع الفرخ. فستان منقوش بالود زي حبنا، وطويل زي عمر سعادتنا. ايه هي عروسة؟ خطيبة بتغني لخطيبها. زهرة افتحي الباب يا زهرة. يا حبيبي، بابا شايل برميل نبيل عشان يفرقوا على البلد، وهي بترقص في فرحنا. ازيك يا زهرة؟ يا حبيبي. ووالدي اصحابي عاوزاه بتصل على النبي كده. يا بنت تنجري بقى، انت دلوقتي في اسكندريه مش في بلدكم ورجموسة. اسم الله عليك، انت الاسكندريه باينه على وشك قوي. مين يا زهرة؟ ده الواد محمود بتاع الجرانين. نهارك سعيد يا مدام. نهارك سعيد يا محمود. خش اتفضل يا بنت. اوعى من الباب، ده خابط. خبط في نافوخك انت يا محمود يا ابني. هي امك اسمها ايه يا ولد؟ تعال يا محمود. اه نهاركم سعيد. انا كنت كلمت عامر بيه في حكايه كده، ما اعرفش قال لي جنابك عليها ولا لا. لا والله يا محمود، المفروض انت اللي تتكلم مش انا. حكايه ايه؟ اجرى زهره اسقيني شويه ميه. هاتي كوبايه ميه يا زهره. ان شاء الله ميه وعي يدفعها. الحكاية مدام ان انا عايز نتجوز، وشايف البنت زهرة كده بنت حلال وطيبة. يا سلام، شايف امر بيه؟ احنا مش كنا بنسمع الجنوة على الجواز دلوقتي؟ شايف البخ. اهلها فينا مدام؟ انا كان قلبي حاسس انه هيحصل عندنا فرح. امي ما سمعت الجنوة دي. ما تردي يا جدع الاول يا مريانة. اه محمود في ايه؟ بقول نقابله اهلها ازاي مدام؟ اهل مين؟ اهل زهرة يا مدام. انت جرالك ايه؟ اهل زهرة؟ زهرة ملهاش اهل يا عمر بيه. ايه؟ ملهاش اهل ازاي مدام؟ ماتوا من صغرها، ابوها وامها ماتوا، مفيش دلوقتي غير جدها واختها وجوز اختها. اتفضل اشرب. اهم ينفعوا برضه يا مدام، نروح نخطبها منهم، مش كده ولا ايه يا بهوات؟ تخطب مين يا جدع انت؟ انت تسكت يا بنت انت. انا هنروح نقابله جدك وجوز اختك وليه كلام معاهم. انت تفيت في نفوخك ولا تفيت في نفوخك؟ زهرة دي بيحبك يا زهرة. حبه برز، ما بقاش اللي ده كمان يحبني. طيب استني عليا بس اما قابل جدك ونكتبه الكتاب. محمود مش بتخبي ولا يهمك يا مدام، انا عندي الدواء للصنف اللي زيها، بس لما يبقى لي الحكم عليها. ده بعيد عن شنبك. الا ماله شنب يا بيت، بكره تعرفي قيمته بس لما نكتبه الكتاب. كتاب كتاب نكتبه كتاب كتاب كتاب ازاي اذا كان هي مش راضيه بيك؟ ما تاخديش على كلامها يا مدام، اصلها بس مكسوفه، لكن منى عينها وربنا دلوقتي ان جدها يشخط فيها ويقول لها هتتجوزي محمود يا بت ورجلك فوق رقبتك. بقى اسمع يا جدع انت، ما حدش يقدر ينفذ حكم علي. ايوه أنا دفشرة من بلدنا علشان جدي عاوز يجوزني على كيفه، محدش يقدر يرفضني أبدا، وأنا ما بحبكش ومش هحبك إن شاء الله تقيد لي صوابعك شمع، أنت فاهم يعني إيه ما بحبكش؟ لا لا لا، أنت بتتكلمي جد يا زهرة؟ وأنا من إمتى كنت بعذر معاك يا والد؟ طيب يا زهرة، ما كانش العاشم يا زهرة. وحياة النبي أنت مخك طائر، إياك فاكرني بحبك يا واد عشان بتكلم وأضحك معاك وأنا بجيب منك الجرنان الصبح، ها؟ لا. له كل واحد بشتري منه حاجة في الشارع واتكلم معاه كلمتين يبقى بحبه؟ خلص زهرة وحي ما تكملي شغلك، يلا روحي مش تستني هنا. انا بحبه. ما كانش حد غيري يا اخواني. معلش يا مدام انا متأسف، انا كنت فاهم غلط. وما تزعلش محمود، اصلها بنت نمرودة، معلش بكرة تتجوز احسن منها. ربنا كريم يا مدام. عن اذنك انا متاسف يا بهوات على اللي حصل. لا لا سلام عليكم. انا عارفه انك زعلان مني. انا خايف عليك يا زهره، انا بحبك وخايف عليكي. انا كمان بحبك ومش عاوزك تزعل مني. ماله محمود ابو العباس؟ جدع كويس وبيكسب وينفعك. ما بحبوش يا بيي. انا خايف لا تكوني مغشوشه في واحد تاني يا بنتي. انا متغشش ابدا، ابويا معيني على كل حاجه. ابوكي ما يعرفش صنف الشبان اللي زي سرحان البحيري. انا عارفه انك سمعتنا ديك الليله وانت قايم تتوضى. من ساعتها وانا خايف عليك ومش قادر اتكلم. الصنف بتاع سرحان بياخد المسائل دي لعب، انما وقت الجد. ربنا معايا، ربنا معايا يا بيي. خدي الطبق قدام مسيو سرحان يا زهرة. توصي بيا يا زهرة؟ طول بابي هو اللي هقو نتوصى بيه. دي جد 2 جزازة ويسكي يا شيري. يا سلام لو كانت ام كلثوم تبتدي بدري شويه. انتي اول خواجايه اشوفها مغرمه بالست. اوه انا بسمعها بقالي 30 سنة. بقى لو عامر بيه سامع الاغاني الجريجي بتاعتك 100 سنة هيحبها. والله ولا 1000 سنة. ذوق خلاص مفيش فيه فايده ابدا. الذوق الفلاحي ارفع ذوق في العالم والدليل زهرة. هل من معارض؟ صوت ام كلثوم بيعجب الفلاح والمتمدين والاجنبي، دي ظاهره تستحق النظر. رايك ايه يا استاذ منصور بصفتك مذيع؟ على ما اظن المساله بسيطه لو رديناها الى ابعادها الجذريه. بمعنى اننا نبعد عن المظهر السطحي للطوائف الثلاثه ونسال انفسنا ايه الفرق بين الفلاح والمتمدين. انا ارى ان مفيش فرق جذري، هو فرق في الدرجه مش في النوع. بمعنى ان الفلاح وساكن المدينه الاتنين مصريين، ذوقهم واحد واحساسهم واحد، كل الفرق في درجه الارهاق وفي سرعه التلقي ان حبينا يكون تعبيرنا. نكدوا علينا بقى، هو احنا فاضيين للفلسفه جتك البله؟ سامع الثقافه يا طلبه؟ مش بقول لك ده ولد مثقف ولو صح صح يا ابو سرحان لنفسك، احسن الواد هياكل منك الجو. صح صح. اما بالنسبه للمدام فمين قال انها اجنبيه؟ اهي دي بقى اللي ما تحتملش فلسفه. انت يا مدام خواجايه ولا بنت بلد؟ انا جريجيه حسني بيه. قوليها له بحس عالي قبل ما الفلسفه تطلعك من اشمون البلد. تمام يا استاذ حسني. انت عارف نكته اللي بيسال واحد جريجي انت منين يا خواجه؟ قال له من اتينا. قال له ولدي مين في اتينا؟ النكته دي تدلك على ان المصريين واليونانيين ما بيحسوش انهم اجانب عن بعض. دي حقيقه تاريخيه يا استاذ حسني. انت لو افتكرت اللي درسته في تاريخ مصر من اول الفراعنه. انا اولا مش استاذ، ثانيا ما درستش لاكثر من تانيه ثانوي، ثالثا ما افتكرش ولا اهتمش ان افتكر اللي درسته لانه مالوش فايده. كلام كلام كله كلام، الشهادات ما بتعلمكوش الا الكلام. برافو يا استاذ حسني برافو، انت اروع مثل للجانب العملي في شعبنا. انا ما شكش دلوقتي انك مزارع ناجح جدا، ما في شك ان الميت فدان بتوعك بتستغلهم احسن استغلال. انا عمري ما زرعت ايراد. غلطان غلطان ما في شك، شخصيتك وطريقه تفكيرك العمليه تدل على انك لو مارست اي مشروع لازم تنجح فيه. ما حسني بيه جاي اسكندرية علشان يعمل مشروع تجاري، يبقى مؤكد هينجح مؤكد. كلو كال الواد بكلمتين، كلو اكل. صح صح له قوي يا ابو سرحان. صح صح. انا مقتنع برأي الاستاذ منصور، خصوصا الجزء الاولاني بتاع ان مفيش فرق جذري بين الفلاح وساكن المدينة، بدليل سرعة استجابة الفلاحين للفلسفة الثورية مع انها مبنية على نظرية عالية التفكير. ده الواحد النهاردة يا اخوان بيسمع من الفلاحين والعمال تحليل واعي للاشراكية يدل على التقاء كامل في الجذور بين القاعدة والقيادة. وده دخلوا ايه في كلام الاستاذ منصور عن صوت ام كلثوم؟ نفس القضية الفكرية يا سعادة البيه، لولا ان الفلاحين وسكان المدن متفقين اتفاق جذري في الاحساس والتكوين ما كانش يتم هذا التفاهم السريع والدقيق والواضح للمفاهيم الاشتراكية. انت بتشتغل بالسياسة؟ مال يا استاذ مال، انا خدتها من اولها، اتحاد اشتراكي، لجنة 20، مجموعة قيادية، كله كله يا استاذ منصور والله كله. طبعا بشتغل بالسياسة. الله. قبل الثورة كان عندك اهتمامات سياسية؟ قبل الثورة لا لا. مش قلت لك احنا وقعنا؟ ادي واحد تاني طلع لنا. اهمية اشتغالي بالسياسة قبل الثورة ايه؟ الثورة بدء تاريخ جديد لكل واحد مننا، يعني لو سألت كل واحد من اللي قاعدين هنا عن افكاره وما بدأه قبل الثورة تلاقيه نسيها طبعا، او على الاقل رماها وراه. ابتدى من جديد مع الثورة، مثلا الاستاذ عامر وجدي. شوف الخبيث ده عاوز يجرجرنا. خد بالك يا عامر، انا تاريخي في الصحافة معروف، أرائي ومبادئي مكتوبة في الجرائد المصرية من أول اللواء والمؤيد لحد الجمهورية والأخبار. طبعا طبعا يا أستاذ عامر، محدش ينكر جهادك على صفحات الجرائد، إنما قولي هل أراءك قبل الثورة هي أراءك بعد الثورة؟ أنا أترك الحكم على النقطة هذه للتاريخ. أنا شخصيا تتبعت كل اللي كتبه الأستاذ عامر، وأقدر أشهد قدام التاريخ أنه طول عمره وطني. كنت بعمل برنامج احتجت فيه أني أراجع الصحف القديمة، فقريت مقالاتك كلها يا أستاذ عامر. أنت فعلا كاتب شريف طول عمرك. أشكرك يا ابني أشكرك، نفدت بجلدك يا تعلب. أما أنا فما تغيرتش أبدا، أنا قبل الثورة وأنا بعد الثورة، الميت فدان بتوعي ما حدش قرب لهم. أنا ما بتكلمش عن ثروتك يا حسني بيه، أنا بتكلم عن أفكارك السياسية. من الناحية دي أنا مؤيد متحمس للثورة، ده أنا حتى أعتبر سائر على طبقتي، مش كده يا طلبة بيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ مظبوط، معاك حق. أنا طبعاً أبقى منافق لو قلت إن الثورة ما أذتنيش، إنما أنا كمان مش أناني. اللي حصل ده يا أستاذ كان لازم يحصل. معناها ايه نبقى عندي الف فدان والوف من الفلاحين ما عندهمش ايراد واحد؟ برافو برافو يا طلبة بيه برافو. هو ده التفكير الثوري الناضج فعلا. انت مثلا يا حسني بيه، انت مثلا في شرع مين يبقى عندك 100 فدان وانا ما عنديش غير 8 بس؟ ها ها، وفي شرع مين يبقى عندك 8 فدادين وغيرك مش لاقي ياكل؟ ادي السياسه سرقتكم. ثم لازم ابتدت يا جماعة، افتح الراديو. أمل حياتي يا حب غالي. لا أنا لازم أعزل من هنا، أنا مبقاش ليا وقعد مع الجماعة دول، خصوصا اللي اسمه سرحان البحيري. ما تبقاش سخيف، ده مؤكد خطر. شوف حاول السهرة امبارح للسياسة ازاي، شايف أسئلته؟ أنت مش كنت بتقول قبل كده إن منصور باهي هو اللي خطر؟ لا ده طلع غلبان، القراية يظهر هي اللي مخلاه يقعد ساكت، إنما اللي خطر 100% هو سرحان البحيري. أنت أصلك مرعوب، بتخاف من خيالك، مع إن الثورة قالت إنها ضد الطبقة مش ضد الأفراد. عندك 1000 فدان طبقت عليك الإصلاح الزراعي وبس، مفيش غير كده. حد قبض عليك؟ حد اضطهدك؟ هو في الحقيقة لا، بس حكاية الحراسة دي لما كان عليك شبه التهريب، انتهت الشبهة انتهت الحراسة. خايف من ايه بقى؟ أديك مواطن بتتمتع بحريتك كاملة زي أي واحد من اللي قاعدين على القهوة دول. أيوة بس الكلام بتاع الجرع ده يوغوش. سرحان البحيري انت غلطان، سرحان البحيري واضح من كلامه انه مجرد ولد انتهازي عاوز يوصل بترديد الشعارات. تأكد يا طلبة ان اللي زيه بيضر الثورة اكتر من اقطاعي سابق زيك، والثورة عارفة كده كويس، فما تخافش منه. تخاف منه بتاع ايه؟ انا يا ما ورد علي زيه كتير وانا في الجرنان. ربنا يسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ خناقة في البنسيون؟ عيب يا ست انتي، عيب كده، دي بنسيون مختارة. ايه اللي حاصل؟ مش تفهموني؟ اتفرج وانت ساكت ازاي، شايف زهرة تضربها ازاي؟ مين الست دي؟ جاية منين؟ صاحبك يظهر دونجوان محترف. صاحب مين؟ سرحان البحير يا اخي. زهرة فتحت له الباب ودخل، والست دي وراه من غير ما ياخد باله، وراحت ماسكاه من قفاه وهات يا كلام. اوه فضيخة، دي فضيخة، دي بنسيون محترم، ارميها برا يا زهرة، ارميها على السلم. ايه وهي عاوزة توصية يا مدام؟ سيبيها شوف شغلها معاها. خلاص خلاص خلاص يا زهرة بقى، خلاص بقى. تعالي معايا يا مدموزيل، تعالي تعالي تعالي. طيب يا سرحان عامل لي بيه هنا؟ ان ما وريتك قيمتك، ده لحم التفك من فلوسي. انت نسيت دي البدله اللي عليك انا شاريها لك من عرقي؟ انت فاهم انك ترميني وتمشي وحسينك؟ يا مدموزيل مش كده ابدا يا مدموزيل. بس تعالي تعالي تعالي معايا، تعالي. بس استنى عليا يا سرحان الكلب. انت صفيه ما تتاكلش او انت انا. تعالي بقى تعالي بقى، مش كلام مظبوط دي ابدا، دي بنسيون محترم. وانا ذنبي ايه يا مدام؟ هو انا جبتها معايا؟ داني بفتح لها بصيت لقيتها وراه وهات يا ضرب بالكفوف. اخص على دي ستات اخص. مين الست دي يا مسيو سرخان؟ الله الله الله. وليه الاسئله المحرجه دي يا مدام؟ ملوش لزوم. ابدا يا مدام ابدا يا ابدا يا طب بيه. دي واحده كنت فكرت اتجوزها من زمان، انما يعني ما حصلش. اسمها عن اذنكم بقى. بقى زهره دلوقتي بتتعلم. انا ما رديتش اعارضها، مسكينة صعبان عليا ترمي أجرتها بالشكل دي. هتاخد إيه يعني من التعليم؟ تعرف يا عامر الحل السعيد لمستقبل زهرة بنت سلامة إيه؟ إن ينزل في البنسون بتاعنا ده منتج سينمائي. يا أخي فلا الله ولا فالك. بقى بتخبي عليا يا مكارة. والنبي ما بخبي عنك حاجة. داني عاملاك زي ابويا تمام. وحكايه التعليم دي اطلع حاجه تكسف يا بي بعد ما شاب ودوه الكتاب. انما ايه اللي خلاك تفكري تتعلمي دلوقتي؟ كل البنات بتتعلم يا بي، الشوارع مليانه بنات متعلمين. وقلت في عقلك انا احلى منهم، اشمعنى هم يبقوا متعلمين وانا لا؟ يعني يا بي التعليم حرم على زهره بنت سلامه؟ انما مش ده السبب بس. فيه طبعا سبب اهم، سرحان البحيري، مش كده؟ اسمع يا زهرة، التعليم فكرة مدهشة، إنما سرحان البحيري ماله؟ أنا مش مستريح له بصراحة. أنا مش مستريح له. ليه؟ شفت عليه حاجة بطالة؟ عرفت مين البنت اللي جت وراه واتخانقت معاها بسببه؟ أنا مش مصدق إنها خطبته. ما هي أيوة برضو مش خطبته، بس قال قدامنا كلنا إنها خطبته. مكسوف مكسوف بس منك يا بي. امال عاوز يقول ايه؟ انما هو قال لي اني كل حاجه بيني وبينه. قال لك ايه؟ دي شقاوه عزوبيه يا بيه، وهو خلاص تاب، حليف لي على الختمه انه تاب. زهره وحياه النبي حليف لي على الختمه انه تاب يا بيه. انت دايما تقولي لي ان ابوكي مواعيكي ومفهمك كل حاجه. يا بيه مفيش خوف من ناحيته ابدا، اني مطمنه قوي من جهته. يا زهره الصنفيده بتاع سرحان البحيري غالبا بيبقى انتهازي. انت هذا يعني ايه يا بيه؟ يعني يدوس على كل حاجة علشان مصلحته. تفتكر انت ان من مصلحته يتجوزك؟ انا مش عايز اجرح احساسك، انما لازم تكوني واقعية شوية. ده موظف كويس ومتعلم. ماني اخرى بتعلم، بس تعليم عن تعليم يفترق يا زهرة. انا فاهمة، مهما تعلمت مش هقدر اتوظف واخد ما هي. انما اعمل ايه؟ انا عامل حسابي بعد ما اخلص من القراية والكتابة هتعلم التفصيل واشتغل خياطة، اهو برضو اقدر اكسب قرشين زي اللي بتعلمة ومستوظفة. انت يا زهرة خسارة فيه، مفيش راجل يستحق اللي بتعمليه ده الا اذا كان بيحبك، وبيحبك حب كبير، حب كبير قوي قد قلبك. ربنا يسعدك يا زهرة ويحقق لك كل اللي انت بتتمنيه، انت تستاهلي كل خير. اقري بقى من الاول. ايوه حاضر. ذا را ع ذا را ع ح ص د ح ص د ذا را ع ذا را ع. اتفضل يا عامر بيه. ص دي زهره بتاخد الدرس. اتفضل يا عامر بيه، دي تجربه ممتعه جدا، بترجعني الايام ما كان عندي 6 سنين. مساء الخير يا انسه. مساء النور. منمزل عليا ساكنة في العمارة هنا في الدور 5، بابا على بتاعه على المعاش، وليها اخ مدرس في الكويت. اهلا وسهلا. عامر بيه وجدي جورناليست مشهور. اهلا وسهلا. هو في حد ما يعرفش الاستاذ عامر؟ ده احنا تربينا على مقالاته. قولي لي يا انسة عليا، اخوك اللي في الكويت ما يقدرش يجيب لنا معاه شويه حاجات؟ يا استاذ سرحان بقى تعطل الدرس علشان عاوز بضايع بين الكويت. لا ابدا مفيش عطله ولا حاجه، هبعت له جواب اقول له. يلا يا زهره اقري تاني من الاول. عامر بيه قومي معايا بسرعة. خير يا مريم؟ أهل سهرة عرفوا مطرحها وجم وراها. جم هنا؟ قاعدين في القدر برا وماسكين البنت ماسكة جامد. يا عيني عليكي يا زهرة. يا ربنا يستر. اطلع لهم كلم معاهم أما صحي طول بابين. يا دي النيلة السودة، انت يا بنت اتعلمت البجاحة دي فين؟ انا مش بكحة، واللي يقول عليا بكحة احط صابعي في حبابي عناي. لا هي الحكاية بالكلام ولا الحكاية بالكلام، اللي تعمل عملتك السودة دي تبقى بكحة وستين بكحة كمان. انت مالكش دعوة، انت فاهم؟ ما تتحشرش انت خالص. خبر هي يا بنت انتي، ما حدش قادر يمشي كلامه عليك ولا ايه؟ وهو ماله هو ومالي يمشي كلامه عليا بتاعي يعني؟ يا دي الفضيحه، يا دي الجرثه. والله العظيم انت ما تستحق غير القتل. يا جماعه بالهداوه شويه، الشد ده مش كويس. يعني خلصك اللي حاصل ده يا سعاده البيت؟ ما حصلش حاجه وحشه والحمد لله. سابت بيت جدها وجت عند المدام، والمدام مش غريبه برضو. اتفضل يا طلبة بيه، ده سعادة طلبة بيه وكيل وزارة الأوقاف. ايه الدوشة دي؟ يخلصك كده يا سعادة البيه الوكيل؟ احنا مش وش كده وحياة النبي، احنا ناس على قد حالنا، انما الشرف عندنا غالي. ومالك يا راجل انت، حصل ايه؟ الزهرة يا سعادة البيه الوكيل تسبت اهليه وتهرب. يا اخي يا حورة تروح مطرح ما اجيبها، محدش له عندها حاجة. ازاي؟ ليه بقى؟ هي مقطوعه من شجره ولا قالوا لك عليها ملهاش حاجه؟ اسكت انت يا وليا، خلي الراجل يتكلم. انت زودتها قوي يا سعاده البيه الوكيل، تسمح تنسد وتسكت بقى. انا مش عايز دوش الدماغ هنا، ها؟ مفهوم؟ انا جاي هنا علشان ارتاح، علشان انام. طب اتفضل انت، خش نام يا اخويا واستريح، وسيبنا احنا نتكلم مع بنتنا. طيب انا مش عايز اسمع حسكم، فاهمين؟ جاتكم البلاوي. انتم زعلتوا سعاده البيه ليه؟ ده مش كويس. علشان وهو ايه اللي يحشره يا مدام؟ دي بنتنا واحنا بنتحدث معاها، ايش حشره هو؟ يا جماعه كل حاجه تتحل بالهداوه، وزهره بنت طيبه ومخلصهاش تزعل اهلها. والله يا سعاده البيه احنا مالينا بركه الا هي، بس ما يخلصكش انها تسيب بيت اهلها وتهرب. انا هنا بشتغل عند المدام، بشتغل شغل شريف وباكل من عرق جبيني، وانا حطها في العين من جوه. ما احنا عارفين يا مدام، بنت وحياة النبي، طول عمرك ست اصيلة وبنت حلال. الحقيقة يا جماعة من ساعة زهرة بجات والمدام محافظة عليها زي بنتها تمام. نهايته، قوم البسي هدومك ويلا معانا. انا مش منقولة من هنا. ما تقوم يا بنت وتبطلي قلة الحياة بتاعتك دي. ده ده ايه؟ بلاش زعيق، اعمله معروف. سعادة البيه الوكيل قال ايه؟ يلا يا زهرة واقصر الشر. انت هتهتني ولا ايه يا اخي؟ ده بعدك، اني قاعدة هنا ومش منقولة، محدش له عندي اي حاجة، فاهم؟ انت فاهم يعني ايه محدش له عندي اي حاجة؟ مبسوطين كده ولسه بتقولولي البيه الوكيل مش عايز زعيق؟ وحياة النبي دي عاوزة الدب. هي اهي الحكاية يا جماعة، انتوا مالكم ومالي بس؟ يكون شاني قافر وابويا فاتكم قايمين علي، ما تفهمون. جدك ولي امرك بعد ابوك يا بيت، وهو اللي بعت لي عشان ناخدي. ايوه عشان تاخدوني، عشان يبيعني بالحياه لحسنين ابو عطو. يعني هو كفر اللي عاوز يجوزك لواحد مستور؟ الحقيقه ان الجواز اللي بالغصب ده ما يرضيش ربنا، وزهره معاها حق لما ما ترجعش معاكم. ما خلاص يا بيه، كل شيء راح لحاله. يا سلام، لهو حسنين ابو عطوه كان هيقعد يستناها من غير جواز لحد دلوقتي؟ ده اتجوز وقرب يخلف يا بيه، اتجوز ستها وش الفقر دي. اذا كانت الحكايه انتهت يا زهره زي ما بيقولوا، مش راجعه البلد. يعني مش راجعه البلد؟ اللي لو كانوا اللي بيموتوا يرجعوا تاني من التراب، ابقى ارجع عني تاني البلد دي كده. طيب قوم بينا يا ام سيد، مفيش فايده. اصل احنا الحق علينا، ده القتل شويه عليكي. دي سرحان اهي اللي عورك كده. يا ندمتي انت عم تغير اندام. كفايه بقى يا زهره، كفايه بقى. انت هتفضحيني في البنسيون ولا ايه؟ بس ايه الحكايه؟ ما هو كمان لازم اعرف. ماني لازم اعرف. سعيده يا استاذ عامر، سعيده. سعيده يا ابني. انت مش عاوز تقول لي ليه بس؟ اني زهره يا سرحان. يا ندمتي، هي حصلت تقفل الباب في وشي. جرى لك ايه يا سرحان؟ بس سيبيه يا زهره دلوقت، الجدع متضايق وتعبان، سيبيه لحد ما يهدى. تعالي افتحي. ده رزع الباب في وشي يا بيه، دخل اوضته ورزع الباب في وشي. سعيدة سعيدة سعيدة مباركة حسني بيه. سرحان فين؟ دخل القط ورفع الباب في وشي يا بيه. أما كان حتة علقة. علقة؟ إيه؟ ومين؟ مين اللي يستجري يمد ايده عليه؟ ها؟ مين المجرم اللي يمد ايده عليه؟ محمود أبو العباس بياع الجرايد. نهار اسود. هي حصلت؟ وكله بسببك أنت يا زهرة. أنا؟ يعني ما أنتش عارفة. مش جاي خطوبك مرضتش بيه. وزي سرحان مال؟ الواد محمود فاكر إني سرحان هو السبب، فاكر إنك بتحبيه. انت صحيح بتحبيه يا زهرة؟ اما حكاية هي تلاقي حديثة يا ناس ولا تلاقي حديثة يا عين؟ رد علي ما تزوغيش. انت بتحبيه صحيح؟ ها؟ يا اخويا وعكي ده انت راخر. يا سرحان افتح. يا سرحان الواد ده ازاي يعمل معاك كده بقى؟ ايه ده؟ يعني فاهمه؟ اوبا جاي محدش يقدر يقف وشه يعني. مالكيش دعوه انت بالموضوع ده خالص، فاهمه؟ خلاص مالكيش دعوه. ماليش دعوه؟ ايوه مالكيش دعوه، ما تتكلميش فيه خالص. بس ازاي يعني؟ ما تتكلميش خالص، المساله انتهت، ما تحشريش فيها انت خالص. يلا روح حضر الحمام، يلا مستنيه. ايه يلا؟ يشخط فيا كده ليه؟ طب هو بيشخط فيا كده ليه؟ اصلها كانت حته علقه. وبعدين بقى يا زهرة اعملي اللي قالك عليه، وبعدين لما يهدى ودمه يروق يبقى اتكلمي معاها زي ما انت عاوزة. يلا يا بنتي يلا، ربنا يهديك ويوفقك. خيبك يا سي سرحان، البنت واخدة الحكاية جدي يا عامر بيه. يا حسني بيه القلوب اسرار. زهرة تقدمك قوي على ايديك يا انسة. زهرة بنت مجتهدة يا استاذ سرحان. ايوه بابا كان بيسال عليك امبارح. بابا ازيه وازاي صحته دلوقتي؟ اصل كان عنده انفلونزا وكانت تعبانه شويه. خدت منها امبارح وسالني عليك. اظن كان في ميعاد بينكم وانت ما جيتش. فعلا كان في ميعاد العصر واتاخرت في الشركه، اصل الجرد بتاع اخر السنه ابتدى لكن حفوت عليه النهارده بعد المغرب ان شاء الله. ها اتفضلي يا ابني. متشكره قوي. الكلمه مش لايقه مني ولا ايه؟ بالله انا وشي مرسي. طيب ما تتاخرش احسن بينام بدري. ان شاء الله ان شاء الله. استاذن بقى. سعيده يا استاذ عامر، سعيده يا طلبه بيه. احفظي النشيد كويس يا زهره. سعيده يا بنتي، مع السلامه. ما تتاخرش على ايه يا ست الحاج؟ هي بتقول لك يعني ما تتاخرش احسن بينام بدري. هو مين ده؟ اصل في ميعاد بيني وبين والدها، ميعاد عشان الحاجات اللي اخوها هيجيبها لي من الكويت. السلام عليكم. الله، انت هتغرق في البرد ده؟ ما حد يخرج في البرد الشديد ده. يمكن وراه شغل يا زهره. اجري احفظي النشيد قبل المدام ما ترجع من عند الدكتور، احسن هتشغلك وتعطلك. اي والله دي ناويه تكركب لي الدنيا، قال على شغف السنه. وهي راس السنه دي شغلنا يعني؟ الحقي احفاضي قبل ما تيجي. يا اله العالمين يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشاده وثباتا ويقينا. يا اله، هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا. كان المدرسه منقلها النشيد ده مخصوص. اشمعنى يعني؟ عشان الظروف الجديدة يا اخي. ظروف ايه؟ ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ من ايه؟ مش معقول ما انتش واخد بالك. هاخد بالي من ايه بس؟ دون شوان البحيرة يا اخي. ماله؟ هو والمدرسة. ماله؟ هو مش ممكن تكون بقيت اعمى الدرجة. لأي درجة؟ لا بقى انت يعني ما انتش شايف التطورات. تطورات ايه بس؟ ما تفوق يا استاذ فوق. اراهن ان المدرسة هتحل محل التلميذة. هيحب المدرسة الأخرى؟ يحب إيه أنت الآخر؟ المسألة هتدخل في دور جواز، ما أنت سامع؟ بابا سأل عليك إمبارح. أيوه يا أنسة، أنا حفوت عليه النهاردة بعد المغرب. طب والنبي ما تتأخرش أحسن بينام بدري. وفيها إيه دي؟ فيها كل حاجة طبعًا. أنت أصلك راجل بايظ، طول عمرك أفكارك سيئة وفاكر كل الناس زيك. بابا عامر، اصحى يا حبيبي للي بيدور حواليك. احنا بتتمثل قدامنا الطف مسرحيه شافها ميرامار طول حياته. يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا. هب لنا منك رشادا. ودي يا زهره الحاجات دي. بونسوار عامر بيه. بونسوار طول بابيه. بونسوار. على المطبخ على طول يا زهره. ايه انت ناوي تشتري اسكندريه كلها عشان راس السنه ولا ايه؟ أقلم فيها أول سنة أحتفل براس السنة مع السيلة القديمة بتاع زمان. يا عيني يا عيني، كل سنة يبقى البنسيون مليان تلامزة. منصور بيه ما رجعش لسه من مصر؟ ليه، هو كان سافر مصر؟ أيوة، وقال هيرجع النهاردة ولا بكرة عشان يحضر راس السنة معانا. طيب وحسين بيه فين؟ حسين بيه مش هيرجع قبل الساعة 2 بعد نص الليل زي عوايا. حسني بيه بيشرب كتير. شباب شباب يا مريانة شباب، امال زيك اللي ممنوعة حتى من كوباية البيرة؟ الدكتور قالك ايه؟ بوم سخة زي البوم. يعني ادالك تصريح تشرب معانا ليلة راس السنة؟ ومن غير تصريح حياتك هتشرب الا ليلة راس السنة. برافو طلبة بيه، كله الا ليلة راس السنة. زهرة يا زهرة. بقول ايه، ما تيجي ننزل نقعد في القهوة شوية على ما تخلص كركبة. يا اخي قهوة ايه، الدنيا برد. مش سامع زهرة كانت بتقول ايه لسرحان؟ يا راجل قوم ما تبقاش عجوز. سعيدة يا زهرة. يا زهرة تنفي خيال. الواد ده كفان رجع الساعة 3 بعد نص الليل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البلاوي دي؟ زهرة هتبعد عني ولا لا؟ قول لك ابعد عشان احط صوابعي في عينيه. ادي اخرة السكر. ابعد عني. ليه يا حط؟ ليه كده؟ طب سيبها. ابعد يا عود. ابعد يا منقع. ابعد احسن اوديك المتحف. ايه دي يا امير بيه، لازم اللي اسمه سرخان دي يعمل كل يوم سبطه؟ مش كده، لازم يفهم ان دي بانسيون مختاره. حسن اللي غلطان يا مريانة، انا شفت كل حاجه امبارح. اولا حاول يعتدي على زهره، جيت انا اخلص منه. مش سكران يا مسيو عامر، معلش السكران ما يبقاش دريان بيعمل ايه؟ بس ما حصلتش كده. لا، سرحان هو اللي غاوي شبطه. يا مريانة، سرحان هو اللي غاوي سبطه ولا عشان حسني عنده 100 فدان؟ برضو الناس ما قامت يا مسيو عامر. بونجور مدام. صباح الخير يا عامر. صباح الخير. بونجور البابي. عامر بي واقف في صف البخير. انا يا ستي لا في صف ولا يحزنون، بس الواحد يقول الحق. ده لعب عيال، كله لعب عيال. صباح الخير. خير ايه بقى سي حسني؟ هو يعني كل اللي شاب له كاسين يعمل كده؟ انا اسف، انا والله مكسوف، انا ما كنتش في وعي خالص. بقى انا من قرع يا سي حسني؟ عاوز توديني انا المتحف؟ يا نهار اسود، انا قلت كده امبارح، انا لازم كنت طينه. انا يا ابني شخصيا ما سمعتهاش، لكن والله لو كنت سمعتها كنت سقفت لك. عامر بيه هتقبل اعتذاري؟ انا والله ما كنت دريان. واضح يا حسني يا ابني واضح، ما تبقاش تتقل في الشرب للدرجه دي. دي اخر ليله اعملها، تاني مره يشرب هنا معاكم واقوم انام. يا اذا شربت بره وتقلت ابيت بره ولا جيش الا لما فوق. بس المهم تسامحوني. منقرع سامحك. حلو. سامحك على الشروب دي. وتصلحوني على زهره. زهره انت زعلانه من ايه؟ المدام زعلتك؟ لسه متاثره من حكايه حسني؟ الله، يبقى ما فيش غير سرحان. ايه اللي حصل؟ عرفت انه ما بيحبكيش؟ بيحبني، بيحبني يا باي، ده حلف لي على الختمه. الحب مش بالحلفان يا زهره، الحب سلوك عمل. هو ده اللي مضايقني. حصل منه حاجة؟ دايما يتكلم على العقبات، ما يقدرش يصرف على بيت دلوقتي، ما يقدرش يقول لعيلته. هو أنا عرة يا بيه؟ إذا كان علشان أنا خدامة، هي الخدامة يعني مش بني آدم؟ أنا كمان دلوقتي بتعلم أهو عشان أبقى كويسة وما ينكسفش مني، ولما هتعلم هقدر أشتغل شغلانة تاني وساعد في مصروف البيت. هعمل إيه أكتر من كده بس؟ ما تعمليش حاجة يا زهرة، إذا كان بيحبك ما يبصش للحاجات دي. بيحبني؟ أنا عارفة أنه بيحبني، لولا العقبات دي كنا اتجوزنا من زمان. تحب أتكلم معاه في الموضوع؟ لا لا لا يا بيه، هتتكلم معاه تقول له إيه بس؟ هو مش محتاج لكلام، هو عارف كل حاجة يا بيه، بس مش قادر يتصرف. وانت ذنبك إيه؟ ما هو كمان لازم تعرفي مصلحتك فين وتدوري عليها. وإيه الفايدة أني أعرف مصلحتي؟ أنا مش قادر أعمل حاجة، أنا عارفة مصلحتي، إنما هعمل إيه؟ أنا بحبه يا بيه. ايه مالكوا قاعدين كده زي اللي مات لكوا قتيل؟ الزفت اللي اسمه السرخان البخيري ده قابلني على القهوه وقال لي انه هيسيب البنسيون. انا طردته، قلت له من بكره الصبح ياخد الخدوم بتاعه ويمشي. حضرته يا سيدي اتخانق مع زهره. زهره؟ ايوه، بكل اللي تخيا، وقال لها انا رايح نتجوز المدرسه. سيادته رسى اخيرا على بر الندل، وبيقول لي هيجي بالليل عشان نتكلم في الموضوع. بيضحك عليا. ده حلال فيه القتل، لو البنت دي لها رجاله صحيح كانوا حشوا رقبتك. مش معقول يعمل عملته وينفد بجلده بالشكل دي، ده يستحق الاكل، يستحق السن. الحكايه هتزعلك شويه، انما الزمن بيشفي، بيشفي جراح اكبر من كده بكتير. كل شيء راح لحاله يا بيه. وهتعملي ايه دلوقت؟ ولا حاجه، اديني زي ماني. والدرس؟ هشوف مدرسه تانيه. لو ساعدتك فاهم اني هشقلب كل حاجة علشانه، ده دودي، ده صرصار. على اي حال انا معجب بروحك المعنوية العالية دي يا بيه. ما حصلش حاجة، هو الدون ولا مؤاخذة، حد بيبكي عليه. يبقى اتفقنا يا زهرة، مفيش داعي بقى تقفلي على نفسك. ما تخافش علي يا بيه، زهرة بنت سلامة جامدة، جامدة قوي. تحب اعمل لك فنجان قهوة يا بيه؟ إذا كانت أعصابك تسمح. دي تسمح قوي، أصلكم لسه معرفتوش زهرة كويس. عاملة إيه؟ بتحاول تتماسك، إنما واضح إنها مجروحة قوي. البنت كانت بتحبه. مساء الخير يا أستاذ عامر. مساء الخير يا حسني بيه. اهلا اهلا استاذ منصور. مالك يا استاذ منصور؟ الله، ايه الحكايه؟ والاخر بيشرب لما يتدرمخ. الله، انت لسه قاعد ولا ايه؟ ساعه سيدي بقت 3:30 دلوقتي لسه ما رجعش. ما هو مش معقول هيجي بعد كده. ده قال لي انه جاي على الاقل عشان ياخد هدومه. نهار ابيض يا بيه، انت اهلي منيمك في الصاله يا بيه. يا بيه اصحى يا بيه اصحى. ها؟ مين؟ اني زهره يا بيه. قوم نام في اوضتك يا بيه، انت راحت عليك نومه هنا ولا ايه؟ هو لسه ما رجعش. هو مين يا بيه؟ لا, لا لا لا ولا حاجه، روح انت نامي. انا مي دي الساعه 5:30، انا اي ماكنس. ياه، الساعه 5:30؟ انت قاعده القعده دي من امبارح؟ عملها ولا جاش؟ على العموم لازم حيرجع ياخد خدومه الساعة 6:30، قبل 8 لازم يكون هنا. ما تقومي تنبي في اوضتك على لما يجي. بس تصحيني لما يجي. محمود بالراحة بالراحة. اوعى تفضل لكم راحة، اقرا يا مدام. ادي مدينة اسكندرية. شوف الصورة. سرحان سرحان سرحان يا مدام. مدينة اسكندرية. قد عثر على جثته ملقاة في طريق البلمة المهجور وحولها بركة من الدماء، وقد تشوه وجهه كأن الجناه قد ضربوه بعنف بواسطة آلة صلبة. أوه حاجة فظيعة. إنما لسه ما عرفوش القاتل. لسه زمانه بيسألوا في الشركة اللي بيشغل فيها وحيعرفوا ضروري إنه ساكن هنا. تفتكر إنه حيجوا يحققوا معانا؟ طبعا يا مدام، مش ساكن هنا. اوه مش معقول اللي قتل يكون من هنا. مين هيقتله يعني؟ كل واحد في البانسيون موضع شبهة. يا ترى عامر وجدي هو اللي قتله؟ يمكن. ودلوقتي هنسمع حكاية شخصية تانية محتمل يكون صاحبها هو اللي قتل. الشخصية التانية دي شخصية حسني علام، ودي كانت حكايته من أول ما وصل البنسيون. فريكيكو لا تلومني. حكاية حسني علام. مدام مريانة موجودة؟ ايوه موجودة. نقول لها مين؟ حسني علام من طرف محمد كامل اللي في القندة سيسل. اتفضل حديها خبر حال. فلاحة وحلوة زي القمر. ده احنا هنهيص يا فريكينكو. بونجور مون بي. بونجور مدام. محمد كامل اللي في سيسل هو قالي في تليفون خدتك اوزة اودة، مش كده؟ كده تمام. هتقعد عندنا قد ايه؟ نقول شهر وجايز اقعد على طول. بس شهور الصيف ليها اجره مخصوص. واضح واضح. هدفع زي المصيفين. يا زهره زهره. فين زهره يا مدام؟ زهره مشغوله شويه بتودى بالاوضه لخضرته. وده ايه اللوح ده كمان؟ حضرته هينزل عندنا على طول. حسني بيه علام سرخان بيه البخيري. تشرفنا يا حسني بيه. يا زهره يا زهره. وده حتعشر ازاي يا فريكيك؟ وده نزل ودمه سخن. حضرتك كنت في سيسيل بقى. سيسيل كويس قوي. سبته ليه؟ احنا هنشتغل على بعض. مش محمد كامل كلمك في التليفون؟ لازم اعرف كل حاجة. محمد كامل قال لي انك زهقتي من السيسي. انا لا زهقت ولا حاجة. محمد كامل هو اللي قعد يزن على وداني. ما انت عارفة. انت طبعا بتدفعي لي عمولة على كل زبون يبعتهولك. ها هنشتغل على بعض اللي بقى. انت صريخ زيادة عن اللزوم. انت لازم فلاح. فلاح لشوشتي. حضرتك تلميذ؟ لا من الاعيان. يعني ما فيش سجلانة؟ قلتلك من الاعيان. طيب طيب العنوان الاصلي سراي تعلام بطنطا. اوه في عندك سرايا؟ سرايا وميت فدان. انت ما سمعتيش عن عبد الحميد علام؟ انا ابنه. انشانتي مون بي. زهرة جيري البيضات لخسني بي. تلاقي البيضات اللي بالبودري. دي ما نفرسوسي الا علشان البهوات بس. قومي يا زهرة ودخلي كمان كرسي فوتي في الأوضة. شايف يا فريكيكو كل حاجة هنا بالفلوس. كله كله طبعا. فريكيكو لا تلومني. في صحتك يا شيرين. في صحتك يا كتكوتة. ما تقومي ناخد لنا 10 طنجو. انت بترقص كويس قوي. او ده اللي فلحت فيه وانا صغير، خدت فيه الدكتوراه وانا عندي 15 سنة. انا بقول ايه، انت وراكي حاجة بعد الكباريه؟ انت رأيك ايه؟ والله ان ما كنتش مرتبطة بمعاد مع حد تاني انا تحت امرك. وانا تحت امرك. انت خايفة؟ يا سيدي هخاف من ايه؟ خلاص يا ديت، ايه يعني مش نطص في حاجة ونموت؟ على الاقل نموت سكرانين مش دريانين. ايه ده انت طالع بيا على فين كده؟ مش ده الطريق الصحراوي؟ اوعى تكون هتوديني مصر. نرجع بقى احسن، قربنا على الرسم. مساء الخير يا زهرة، انت صاحية لحد دلوقتي؟ مستنياك عشان افتح لك يا بيه. ما قلنا كده من الاول. الله، ايه ده؟ الجنيه. جنيه ايه يا بيه؟ انت مش بتقولي مستنياني عشان افتح لك بس؟ يا بيه حرام عليك، انت باين عليك راجل طيب وبتخاف ربنا، بلاش الحاجات دي. اني فهمتك من اول يوم انني مش بتاعت كده. لكن انا بحبك يا زهرة، بحبك. بتحبني؟ يا بيه انت فاكرني هبلة؟ هو انت بتاع حب يا بيه ولا اني هبلة؟ يعني اللي زي حضرتك كده ما يحبش ابدا، ما يعرفش يحب حتى. خلاص انتهينا. بقى انت بتاع حب انت؟ امال بطلب ايدك ليه؟ انت مش ممكن ابدا تحب اللي زيك مش بتاع حب. بطلب انك تتجوزيني، مش ده معناه اني بحبك. حسني انت فاكرني هبلة؟ ده انا بنت عمك وحفظاك. خلاص انتهينا، قلنا انتهينا. طب بس ما تزعقش كده، لا تصحي النايمين. تركيكو يظهر انك مفقوس قوي. ما دام ما بيخلش عليهم الكلام ده يبقى خلاص هموت نفسي يعني. فريكيكو لا تلومني. في صحتك يا فريكيكو. في صحتي. فاكر لما طلعت بالعربية في الطريق الصحراوي؟ انت لسه شفتي حاجة؟ بالك انت، انا بس مستني لما الصواريخ اللي بيقولوا عليها في الجرايد تبقى زي العربيات، هشتري صاروخ ملاكي والف بيه كل ليلة حوالين الارض 7 مرات. وما فيش مانع اطلع القمر وارجع. وترجع تعمل ايه؟ على رأيك ارجع اعمل ايه في الارض؟ ما خلاص هو فضل لنا فيها حاجة. فضل لك فيها الفلوس. فلوس ايه انت رخرة؟ هي الفلوس لها قيمة في الزمان دي؟ 100 فدان ملهمش قيمة عند الناس. 100 فدان؟ تصوري بقى، 100 فدان. الميت فدان يا مرفت كفاية، كفاية قوي. دول يخلوني ملك. ملك على نفسك، انما علي انا لا. 100 فدان دول ما يسووش عندي اي حاجة. انا عارف اني غنية، وعمي كتبلي 50 فدان ساعة ما طبقوا عليه الاصلاح الزراعي، انما 50 بتوعك على 100 بتوعي. انا ما يهمنيش الفلوس، انما يهمني الشهادات. انت معك شهادات ايه؟ انت عارف اني ما كملتش تانية سنة. يبقى خلاص ما اقدرش اتجوزك. انا عندي 100 فدان. 100 فدان دول يضيعوا في سهرتين من سهراتك اللي طنطا كلها عارفاه. مرفت، مرفت، مرفت، مش كده يا مرفت؟ يا حبيبي انا اسمي شوش. انت سكرت. Thank you. ما نضفتش الترابيزه دي ليه؟ كنت لسه هنضفها يا بيه. حضرتك جيت وفرض ان جيت تسيبيها وسخه ولا بتخاف تفضلي في الاوضه وانا موجود؟ وهو انت بتخوف يا بيه؟ ده انت راجل طيب. راجل طيب يا فرحتي. وهي دي كمان تزعل يا بيه. انت بينك وبين سرحان ايه؟ ايه كل خير يا بيه. البت باين هتلعب بيك يا فريكيكو. فاسمع اما اقول لك هنا. نعم ايه؟ انا بحبك. طب وماله؟ ما هاني كمان بحبك. يا ريت كان ليا اخ زي حضرتك كده. يا زهرة بقول لك انا بحبك. واني كمان بحبك. فهميني بس، سرحان احسن مني في ايه؟ ومين قال ان احسن منك يا بيه؟ يا ندامة. امال بتحبيه هو ليه وانا لا؟ وانت لا يا دي الجرسة، اني قلت لك كده؟ اعوذ بالله. انت عارفة انا عندي في العزبة 100 واحدة زي. طب ما هو ضروري يا بيه، مدام عندك عزبة يبقى لازم العزبة فيها بنات وحلوين زيك. وماله، خلقة ربنا واحلى منك كمان، مش بعيد على ربنا. ايه انتوا بعدين ما هتفهميني اعمل فيك ايه؟ تعمل فيا كل خير يا بيه. طب امشي امشي، اطلعي برا، امشي اطلعي برا. مش نضفتي الترابيزة؟ واقفة تعملي ايه؟ مستنيه ايه؟ حاضر يا بيه حاضر. استني عندك، تعالي هنا. نعم. قربي كمان. نعم يا بيه. كمان اهو، قربي كمان. حاضر. يعني ما انتش خايفة تقربي مني؟ ايه؟ انا عارفة انك راجل طيب يا بيه. طيب. طيب طيب طيب ازاي ابقى طيب وانا بحبك؟ الحب بين الاخوات مش عيب يا بيه. ايه هنرجع تاني؟ انت يا بيه صعبان علي، بتمشي في سكة غلط وقدامك السكة الصح. السكة الغلط ما توصلش الحاجة ابدا يا بيه. وايه هي السكة الصح؟ تتجوز. اتجوز؟ ها، فكرة عظيمة والله. طيب ايه رأيك تتجوزيني؟ انا مش بضحك، انا بتكلم جد. تتجوزيني ولا لا؟ اوعي تقولي لا، احسن اخنوك. فاهمة؟ لا دي ما احبش اسمعها، ما احبش اسمعها ابدا. يا ترى مين دي اللي قالت لك لا؟ بنت عمي. غلطانة، ما فهمتكش على حقيقتك. قالت عليا ما عنديش شهادة عليا. الرجالة مش بالشهادات. وقالت لي روح بل الميت فدان بتوعك واشرب ميته. ولا الرجالة بالفدادين. وقالت عليا سكري وتلفان علشان بالك مش مرتاح. وريحه ازاي يا زهرة؟ تريحه بالحب. حب اهلك، حب اصحابك، حب اللي حواليك. بحبهم وهما ما بيحبونيش يا زهرة. ما يهمش، المهم انك انت بتحبهم. واخرة ما احبهم وهما ما بيحبونيش بالك هيبقى مرتاح. مش قادر اصدقك يا زهرة. علشان بنت عمك لسه مزعلاك. ولحد امتى هتفضل مزعلان؟ لحد ما ترجع لنفسك، ترجع لأصلك الطيب وتحب اللي حواليك كلهم. انت بتحلمي يا زهرة، بتحلمي. عاوز حاجة مني تانية ولا روح اشوف شغل يا بيه؟ اجري اعملي فنجان شاي يلا. حاضر. ايه الحكاية فريكيكو؟ انت هتقعد تتسامر مع البيت وانت فاضي علشان تسيبها تسرح بيك؟ يلا على شوش وبلاش كلام فارغ. ايه فريكيكو لا تلومني. سمعت الخبر المجهز دي يا حسني بيه؟ زهرة هتتعلم. ايه ايه ايه زهرة ايه؟ هتتعلم القراية والكتابة. ايه ده يا مدام؟ قولي كلام غير ده. مش مصدقني؟ طبعا لا. لا تتعلم ده. دي بنشون مختارة. تعالي يا مدام تعالي كفايه كده تعالي ما تبهدليش نفسك تعالي معايا تعالي معايا اتفضلي عربيتي واقفه تحت اوصلك تعالي تعالي تعالي بقولي ساوي هدومك وسرحي شعرك احسن البت دي يظهر بهدلتك دي متوحشه اتفضلي العربيه اتفضلي اركبي ان وريتك يا سرحان الكلب خطيبك ده سافل هو ولد وحش فعلا ما عندوش ضمير ما عندوش اخلاق انا هعرف اربيه اذا كان ابوه وامه ما عرفوش يربوه صفية بركات هتربيه صفية بركات وهتفتكري انه يستاهل تفوري دمك علشانه على فكرة انا لسه ما عرفتكيش بنفسي حسني علام من الاعيان انشانتي يا بيه انا بقالي شهرين في البنسيون معاه والحقيقة انا شايف انك بتضيعي وقتك على الفاضي ده منحط يبقى اتفقنا انا تعبتك معاي ده شرف ليا يا مدام صفية لو سمحت اركن هنا انا ساكنة في العمارة دي ميرسي يا بيه انا اسفة ان احنا تعرفنا في الظروف السخيفة دي ما ننسى الظروف السخيفة دي ونتعرف ببعض كويس اتفضل اسهر عندنا بكره في الكباريه وليه نستنى لحد بكره الليل عال قوي طيب انا هستناك مع السلامه بالك البنت اللي اتخانقت معاها امبارح وانت ضربتيها مالي بالك تبقى ايه تبقى رقاصة ماني عارف وعارفه حكايته معاها ايه عارف هو قال لي على كل حاجه يا خيبتك ولسه بتحبيه الواحدة ما بتحاسبش الراجل على اللي فات يا بيه وحتى لو كان مع رقاصة دي شيء قوي تعزبية يا بيه يعني حضرتك مثلا كل ليلة بتسهر برا وترجع سكران حد عارف انت حضرتك يعني بتروح فين يا بيه وبتعمل ايه بس انا مفيش رقاصة بتصرف عليا ايه اظن قالك كمان انها كانت بتصرف عليه لا بيه ما قالها ليش طب اديني قلتلك اهو وفيها ايه مادام بتحبه يا نهاري السويت بقى انت فلاح انت طب ما انت كمان فلاح يا بيه زهرة امشي من قدام اعملي معروف امشي عشان ارتكب جريمه دلوقتي بقى ده حب ده امال اشمعنى انا مش لاقي واحده تحبني بالشكل ده شفت البيت يا سعاده البيه انا بيت يا محمود البيت زهره اللي بتشتغل عندكم في البنسيون انا اروح اخطبها ما ترضاش شفت بنات اخر زمن انت عاوز تتجوز زهره اه وحضرتها مش عاجبها مش حاجة تفلق بالذمة انا محمود ابو العباس اللي اقدر ابيعها واشتريها مش عاجبها ما هي معاها حق يا ليه سعادة البي انا يعني مش من مقامها هو حد بيتجوز دلوقتي يا هبل مش احسن ما متلقاها في البنسيون رجالة طالعة ورجالة دافعة لا طبعا البنسيون احسن لها ايه اللي زنقها تعيش طول عمرها في خلقة حضرتك تتصبح بسي محمود وتتمسى بسي محمود يا شيخ عقل وسيبها تلملها قرشين ايه تلملها قرشين هي لا يا فرحتي بأهرام أهرام معانا الميسة لا لا لا لا مش معقولة سعادة البي مش معقول دي مش باين عليها ومين اللي بيبان عليها يا مغفل مش معقول لا مش معقول اه انت حر هات الأخبار طب حضرتك يعني ولا مؤاخذة يعني في السؤال ده هو بايخ شوية انما يعني ايه عاوز تقول ايه بيني وبينها حاجة ايوه يعني ولا مؤاخذة لا ولا مؤاخذة انا لا انما في غيري مين وانت مالك بقى مش خلاص مرضتش بيك بس اعرف على الاقل قلبي استريح سرحان افندي البحيري ايه الاستاذ سرحان قلتلي استريحت بقى اصل انا مقطف على اخر الزمن ابقى مقطف ومين اللي يعملني مقطف سي سرحان وهو ذنبه ايه هو كان عارف انك هتتجوزها عارف يا بيه ده انا قايله ده انا واخد رايه في كل خطوه لا ده هو اللي شجعني ده هو اللي زقاني علشان اروحه للمدام يبقى ندل انما على مين وشرفك لوريه الله مش هو اللي جاي هناك ده ايوه والله لا اقطع رقبته والله لا اشرب من دمه انت السرحان تعال هنا عايز تعملني مقطف على اخر الزمن سعيد يا استاذ منصور قاعد لوحدك ليه اهلا اهلا حسني بيه، اتفضل. اسيبك احسن لوحدك، يمكن عاوز تفكر في اصلاح حال الكون. ايه ده، مش برضو في الفلسفه اللي بيذاكروها في المدارس ولا ايه؟ اقعد اقعد معايا اذا كان ما وراكش حاجه. لا ما ورايش يا اخوي، هيكون ورايا ايه يعني؟ يعني مفيش ميعاد مع واحده ولا حاجه؟ اهم على قفا من يشيل. تحب اجيب لك دسته؟ لا لا لا انا ماليش في الحاجات دي. ما هو باين. ايه باين عليا اني خام قوي؟ طب ما تعلمني يا اخي. ما تنفعش. انت مش فيلسوف؟ يا زهرة في خيالي. ادخل يا بيه، خلينا اقفل الباب. الباب قال الباب اهو. ميرامار، قصة نجيب محفوظ، إعداد عبد الرحمن فهمي، إخراج محمود يوسف.